السماء والخال فوق خد الورد الفياح نشاف عيون طماح ونشاش بها جراحة والانف بريني يعس في ديك العرس الفايحة والفم بريق كويس من تدهيبة من راح تخرج جوهر نصاح فيه نسايم فياحة مرشفها فيه العجوب وعجوب الطيب الفايحة والرقبة عراض في الفيافي يرعى الضاح تهدى في تصياح خلف جلايب سياحة ويلا تهزين لاش ما تبقى معي سايحة والدرعين مخاد الموبر وكفوف ملاح بحناني في تشباح وصباع قلوم شباحة بالصور يكتبوا حكام لرباب الهجرة فاسحة والصدر المرمر على الرضا نهدو تفاح ما بين شجار ولاح والطيات الفاحة ما قبلوا في ديا ولا يقبلوا في الروح مسامحة رب نحوله على نحولي شكي بمقاشحة والرد فلطيف راد في جراحي تخل جراح عمر القميص وداح تحت المحزم يداح بملوه تعدى على الخصر فميدان مقاشحة ورفض عسارات قلبو بيتيها وسباح حسرت فيهم جياح نار جمار والفاحة نار الساق ونارهم هلكوني دون مراوحة والساق سقاني وساقني وسواق الجياح الخلاخل في تصياح دارو صرباح ياحة خال خلا كتير من الخيول في المناطحة وقدام رنيجات دوحوا في قلبي تدواح درجة دامي في بطاح حراجي كاتماحة عسات عطف بالوصول تبرى لي روحي الشايحة هاكا راوي ما تقول رحم الله الفلاح سلام الهل الواح العقول الرجاحة والجاح خليه في غفلته نومه مسحة فرحان.